عياد استشهادية عمليات فجرناها في قلب المستوطنات وعبد الله البرغوث انخطط عملية اتلقى يا محتل اتلقى الويلات عمليات استشهادية عمليات فجرناها في قلب المستوطنات وعبد الله البرغوث انخطط عملية اتلقى يا محتل اتلقى الويلات عز الدين المصري صلب رام الله وقضى ليله يدعو يسجد لا الله عز الدين المصري صلب رام الله قضى ليله يدعو يسجد لا الله ورجال القسام تأمن طريقه والقيثار تفجر ألحان الثورات عمليات استشهادية عمليات فجرناها في قلب المستوطنات وعبد الله البرغوث انخطط عملية اتلقى يا محتل اتلقى الويلات عمليات استشهادية عمليات فجرناها في قلب المستوطنات وبالحاسوب وبالناسف والسيارة.